قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. لا أعلم حالهم مشهور، لكن لا أعلم حال سنتي. راجع إن شاء الله ويكون في الجواب عن في حلقة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة فا عين ميم قاف من أبها سرات عبيدة بعثت بثلاثة أسئلة، تقول في أحدها: أنا أعلم أن مس القرآن والمسلم غير طاهر غير جائز، فماذا يعمل إذا وجد ورقة من القرآن ملقاة على الأرض، أو رأى القرآن مع الأطفال وهم يعبثون به، هل له أن يتصرف والحال ما ذكر ويمسك المصحف؟ نعم، لضرورة لاجل العناية فيه، تعظيمه وتخليصه مما يهينه من الأطفال أو إلقائه في الأرض، يراجع على من رأى ذلك، وإن كان على غير طهارة يأخذه ويرفعه في محل العناية به، ولا يدع مع الصبح الذين يعبثون به. وإذا وجد ورقة في الأرض فيها قرآن رفعها وصانها أو مزقها تنفيقا لا يبقى معه شيء من ذكر الله، أو دفنها في أرض طيبة. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: عندما أحقق النجاح في أي مرحلة أقول والله لأصوم 3 أيام، إلا أني لم أفعل ذلك، فهل علي ذنب؟ ينبغي عدم الإكثار من الإيمان، الله واحفظوا أيمانكم، فلا ينبغي الإكثار من الإيمان لأنها عرضة لإجمالها وعدم تنفيذ ما دلت عليه ما تضمنته وعدم الكفارة. فينبغي المؤمن والمؤمنة التحرز من ذلك والحذر من الإكثار من الإيمان، لأن الله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يوجد شيء ولهم عذاب أليم. والكلمة زاني يعني شيبة زاني، وعالم مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يدع الى يمينه ولا يشتري الى يمينه، يعني يكفي من الايمان. فينبغي الحذر من هذه الايمان، ومتى وقع شيء من ذلك فعليك اما الصوم واما الكفاره، اما ان تصومي ما قلت وهذا افضل، واما ان تكفري كفاره عن يمينه. وعليك ان تحسبي الايمان وتؤديها ثم تكفري عن كل يمين كفارة، أو تصومي ما قلت إما أن تصومي وإما أن تكفري. وهكذا لو قال إنسان: والله لو أكلمن فلان ثم لم أكلمه في وقت محدد فكفرة يمين، أو والله لا أصلين اليوم ركعتين ولا صلى كفرة يمين، أو قال والله لا أعودن فلان فلن يعود في محله أو في المستشفى ولن يعوده اليوم الذي حدد عليه كفارة يمين وهكذا. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بتذكيرها بكفارة اليمين؟ كفارة اليمين فيما بين الله في سورة المائدة في آخرها، قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فأوضح سبحانه تفصيل الكفارة، وأوضح أيضا ما ينبغي المؤمن حفظ اليمين، وأنه بين هذه الأمور ليشكره العباد ويحمدوه ويثني عليه ويثني عليه، لأنه بين لهم الأحكام التي تهمهم في أيمانهم وحثهم على ما شرع لهم فيها، فليشكره سبحانه على بيانه وإيضاحه وما تفضل به من الأحكام التي جعلها كفارة للأيمان. فيطعم 10 مساكين يعني من قوت البلد، كل واحد يطعم نصف صاع من قوت البلد أو يعشى أو يغدى، وإذا جعل مع نصف صاع من التمر والرز ونحو ذلك جميع رجال هذا ربح حسن، أو يكسوه كسوة تجزئه الصلاة مثل قميص